فلذلك يا اخوان الدز وجوده يحذف الاس من الفعل. يعني لو كانت مثلا هي بلايز فوتبول، هو يلعب كرة قدم، طيب نبغى نقول هو لا يلعب كرة قدم، نقول هي ونضع الفعل المساعد حق النفي وهو الدز، نقول هي دز نوت بلاي، ما نقول بلايز، نقول بلاي فوتبول، نحذف الاسم من كلمة بلاي السبب لوجود الدز قبله.